الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في المقدمات التي أسسها الأعلام في مسألة اجتماع الأمرين. طبعا نحن شرحنا للمقدمات إن شاء الله تعالى يؤثر في أصل المطلب، بعد أصل المطلب يكون إن شاء الله واضحا. نحن فقد أصلنا الكلام في المقدمات. في الأمر الخامس تعرض المحقق العراقي قدس الله نفسه في المقدمة الخامسة صفحة 415-415 تعرض لتنقيح الموضوع في باب اجتماع الأمرين. هذا البحث اصولا كان مطروحا من القديم، يعني من حينما طرحت المسألة فقهية، من الأول طرحت هذه المسألة. و مثلا كان محل الكلام اذا صلى و نظر الى الأجنبية صلاته صحيحه، مثلا جماع كثيرين قالوا، و اما اذا صلى في المقصود فصلاته ليس بصحيح. فارادوا بيان الفرق انه النظر للأجنبية و الصلاة و بيان النسب بينهما، و من جهة اخرى بيان النسبة بين القصر و الصلاة. و حاول جمل من الاصوليين سنة و شيعة و خصوصا الشيعة المتأخرين أن يبينوا أن محل الكلام في اجتماع الأمر نه في مثل الصلاة والغسل، لا في مثل الصلاة والنظر إلى الأجنبي. و المحقق العراقي قدس الله نفسه هنا تبعا لمعاصره النائن قدس الله نفسه ذكر هذه التقسيم، يعني المعيار في التقسيم كيف كيف به اصطلاح يكون محل، يعني كيف يتصور محل النزاع، ما هي النسب بين الصلاة والنظر، لماذا هذا النزاع لا يجري في تلك المسألة يجري بين الصلاة والغسل، ما هي النسبة بين الصلاة وبين الغسل. فلذا تعرضوا مثلا قال المحقق العراقي أن العناوين المنتزع عن وجود واحد، لماذا قال وجود واحد؟ لأن في باب اجتماع الأمر نعم المفروض أن وجود واحد، لكن به تعبيره عناوين منتزع. نحن سبقا شرحنا الانتزاع شيء والاعتبار شيء. الانتزاع يصح في الامور التكوينيه، والاعتبار في الامور، مثلا الان هذا الشهر هذا الكتاب الموجود هنا من جهه فوق هذا الكتاب، من جهه تحت السقف، من جهه يمين، من جهه الى اخره، هذا مراده بالعناوين المنتزع. فوجود واحد وهو الكتاب، شخص واحد لكن له عناوين منتزع، من جهت ابون، من جهت ابنون، من جهت عمون، من جهت خالو، عناوین منتزع. و نحن سبقا شرحنا اصولا طرح العناوین المنتزع في هذه المسئله غیر صحیح، اصلا مسئله اجتماع امر و نهی ليس فيه البحث عن العناوین المنتزع. و سبقا شرح نقلت عباره حتی تعلم عناوین المنتزع انما یصح تعبیر بها في الامور التکوینیه، مثل شخص واحد في الخارج، من جهة أبون، من أي جهة؟ يعني يلاحظ الشخص ويلاحظ أنه وجد منه شخص آخر في الخارج فهذا أبوه، ومن جهة ابن يلاحظ أنه وجد من مثلا من نطفة شخص آخر فهذا ابن لذا البنوب تنتزع، الأبوب تنتزع. هم تصوروا أن هذا العمل الوحداني ينتزع منه الصلاة القصرية ينتزع، قلنا لا، في باب الاعتبارات يقال يعتبر مو ينتزع. و سبقا شرحنا الفرق بين الاعتباريات والانتزاعيات فلا حاجة الى التكرار. قلنا بعض الجهات المشترك بينها موجود، لكن الانتزاع شيء والاعتبار شيء آخر. في باب الاعتبار لا، نقلنا عبارة النائنی لا يعتبر منشأ للانتزاع، في باب الاعتبار نحن نوجد شيئا، نعتبر اعتبار بمعنى الإيجاد، لكن في فعال اعتبار نقول هذا العمل الوحداني واجب و حرام، اوجدنا مو انتزعنا، حكمنا عليه. حکمنا على هذا العمل الوحداني انها صلاه و انها غصب و بما تصرف في ملك الغير و جعلنا كمعتبر كشارع قلنا الصلاه واجبه و الغصب حرام. هل هذا الاعتباران معقول ام لا؟ تعملوا مو انتزاعان، اعتباران لا انتزاعان. خب داشت ان هذا التعبير موجود في كلمات جمله من الاصولي العناوين الانتزاع، قال ان العناوين المنتزعه عن وجود واحد صارت ان يكون اختلافها في صرف كيفيه النظر، في صرف كيفيه، في صرف كيفيه النظر بلا اختلاف فيها بحسب المنظور والمنشا. بله ولی زن انتظار از امور اعتباری هم میشه کرد، اما اعتبار از انتظار ما در اصلا دنبال انتظار نیستیم. بله میشه ربطی، اما ربطی به بحث نداره. نظیر الاختلاف من حیث الاجمال و تفصیل کل انسان و حیوان ناطق، حیث کان الاختلاف بینهما ممحبن به صرف کیفیت نظر من حیث الاجمال. عبارات مغلقه یعنی تارتا عنوانان لیکن کلاه ما من جمیع الجهات به معنا واحد، فقط احد هما مجمل و الاخر مفصل. مثل الانسان حیوان ناطق، الانسان حیوان ناطق من الحد المحدود من هذا قضیه. فتعرض المحقق العراقی قدس الله نفسه انه تارتا اجمال تفصیل، تارتا بشرطی و لا بشرطی الى آخر الاخره یراجع. بعد ان تعرض لهذا بشرطی و بشرط لایی و خلط بین المصطلحات الفلسفیه و الامور العرفیه، بعد ان تعرض لهذه النکات و کان غرضه ان یبین، یعنی قرض الاصولین که نائنی و حتی المحق العراقی، یبینو و کذلک الاستاذ فی مناقش یبینو ان محل الکلام فی باب اشتمال امر و نهی ایو شیئه فی ما بعد اصحابون الاصولین استعملوا اصطلاحا جدیدا قالوا المعیار فی اجتماع الامر و نهی ان یکون ترکیب بین متعلق الامر و نهی اتحادیا. مراد به ترکیب الاتحادی یعنی شیء واحد حقیقتا خارجا واحد الا انه تعلق به حکمان، لا ان یکون ترکیب انضمامیا. الترکیب الانضمامی ان یکون هناك شیئان، الصلاة شیء و نظر الى الاجنبی شیء آخر، تعلق الامر به احدهما و تعلق النهی به الاخر. صواب. ثم بدا الاصولیون الشيء بعد ان اصطلحوا هذا الاصطلاح التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي، ما هو المعيار في التركيب الانضمامي وما هو المعيار في التركيب الاتحادي؟ صواب. فالمحقق العراقي في هذه المقدمه وفاقا للنائني قدس الله نفسه في اصل الفكره حاولوا ان يبينوا موارد التركيب الاتحادي و تركيب به اصطلاح الانضمامی. و حاول المحقق النائنی فی آخر کلامهی قدس الله نفسه یناقش ایضا مع المحقق النائنی العراقی یناقشه. ولذا قال من هذا البیان ظهر ایضا عدم صحت ابتناء القول به جواز الاجتماع علا کون ترکیب بین العنوانین فی المجمع انضمامی لا اتحادی. یعنی علا کان ترکیب انضمامی بین الصلاه و القصد و اجتماع، اذا قلنا اتحادیون فامتناعون. هذا کلام النائنی. لیس یقول لیس هذا المطلب صحیحا بل المدار كله في ذلك على اختلاف العنوانين و تغایرهما به تمام منشأ و منشأ على معنا کون المحکی في كل عنوان غیر المحکی في العنوان الاخر و عدم اختلافهما كذلك. فإذا كان العنوانين متغايران متغايرين بتمام المنشأ نقول فيه بالجواز من غير فرق بين كونهما من مقولتين ممتازتين الملازم لكون التركيب انضماميا أو من مقولة واحدة كما في الأجناس بالقياس إلى فصولها والقراءة بالقياس إلى الجهر. يقول أن نسأل تركيب بين القراءة والجهر تركيب اتحادي، يعني في الخارج اذا وجد في القراءة جهرن او وجد اخفاتن لا يمكن ان نفكك ما بين القراءة والجهر، الجهر عين القراءة، لا نستطيع ان نفكك بين الاخفات والقراءة، القراءة هي الاخفات. لكن يقول ومع ذلك يجري فيه النزاع، يعني يمكن ان یکون اصل القراء واجبا لكن الجهر حرام يدخل في باب اشتباه الامرنا معنى الترکیب اتحادیه. فافاد هذا الاشكال على المحقق النائمي افاد ان النقطه ليس هذا ما افاده المحقق النائمي قدس الله سره الشريف من ان النقطه اذا قلنا ان التركيب بين الصلاه والقصر انضمامي فنلتزم بالجواز اشتباه الامرنا. اذا قلنا ان التركيب اتحادي نلتزم بالامتناع. يقول المحقق العراقي خب مثل القراءة والجهر، ماذا تقول في القراءة والجهر؟ والقراءة والجهر التركيب اتحادي يعني في الخارج لا تنفصل القراءة عن الجهر بها، الجهر هي القراءة بها، الإخفاء هي القراءة. فالتركيب بين القراءة والجهر اتحادي ما أنه يدخل في باب الاشتباه ويمكن التزام باجتماع فيه، يعني تكون القراءة واجبة يكون الجهر حراما، ما أن التركيب بينهما اتحادي. هذا ما أفاده المحقق العراقي في هذه المسألة. فخلاصة كلامه في هذه المسألة أنه بتعبيره المعيار أن العنوان المحكي الذي موجود في الخارج مثل عنوان الصلاة هل هو عين القصر أم لا، هذا شيء ذاك شيء آخر. و أما أن التركيب اتحادي أو انضمامي لا ينفع بنفسه فيما نحن فيه. هذه خلاصة كلامه. طبعا نحن سبقا شرحنا و اشرنا کرارا و مرارا ان في جمل من هذه الابحاث اصحابنا و الاعلام اکتفوا به کلام معاصرهم، مثلا آل فلان و اخول فلان. نحن سبقا شرحنا مادام وصلنا في هذا المجال و في شرح الامر الخامس المقدمة الخامسة تعرض له النائني قرآن عبارت النائني اجمالا و كذلك الاستاذ، فلا بأس بشرح هذا المطلب. و نحن نعتقد ان الصحيح في مثل هذه الموارد الرجوع الى تاريخ المسألة مو فقط ما قال محقق النائني. نحن سبق ان شرحنا انه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا في اواخر القرن الاول بدأت حركت الفقه و نفس الصحابه جمله من الفروع سئلت عنه، سئلوا عن جمله من الفروع. بالنسبه الى الفروع التي سئل الصحابه عنها بطبيعه الحال كانت مناهج الصحابه مختلفه، منهم من يقول لا ادري، منهم من يعطي في المساله برأيه حتى ولو كان في عن رسول الله شيء، خصوصا ما يتعلق بالامور الاجرائيه بالاجتماع، مثلا رسول الله اجاز المطعم انا احرم المطعم، مصلحه الاجتماعيه تقتضي تحريم المطعم. كان جمله من الصحابه هكذا يجوز. خب جمله من الصحابه هم يقولون لا نعلم حكم المساله، جمله من الصحابه كانوا يحاولون ارجاع المساله الى الكبريات والكليات، جمله منهم كانوا يعتقدون أن هذه المسائل بأجمعها جميع ما تبتلى به الأمة بأجمعها موجودة إما في الكتاب والسنة، وهذه طريقة أهل البيت، هذا مسلك أهل البيت. جملة من الصحابة كانوا يعني بإصطلاح من الشواهد ومن القرائن ما يسمى بالقياس والرأي ما شابه ذلك يستنتجون حكم المسألة إلى آخره. لا إشكال أن الصحابة اختلفوا في ذلك إنصافا لهم اختلاف، و فيما بعد لما وصل عهد التابعين ثم اواخر القرن الاول بدأ دور الفقهاء. خب المسائل المنصوصه واضح، المسائل الغير المنصوصه المشكله فيها، و من اين حصلت المشكله؟ من جهه انه هل مثلا هذه المساله غير المنصوصه يؤخذ حكمها من تلك المساله؟ اكو ارتباط بينهما ام لا؟ هذا الذي نحن فيما بعد الآن نعبر الترابط القانوني بين أحكام الشريعة. هذا يقول هذا نستفيد حكمه كذا، مثلا بالنسبة إلى السواك كان هناك روايات تأكيد في باب السواك مسواك زده، و روايات موجودة في خلوف فم الصائم، خلوف يعني الرائحة الكريهة التي عادة عند الجوع تحصل للإنسان، الإنسان الصائم قریب المغرب رائح فی فمی، هذا خلوف به اصطلاح خلوف فم صائم او خلوف اظنه ما يتخلف يعني. خب هناك روايات ان خلوف فم صائم احب عند الله من المسك، هذا ولو رائحه کریهه لكن عند الله طيب جدا هذه الرائحه الكريهه احب من الناس. خب خب في هذا ما في اختلاف، ذاك ما في اختلاف، اختلاف من حسب بين الفقهاء. اذا كان صائما خصوصا قريب المغرب يستعمل السواك ام لا؟ منشأ الخلاف اذا استعمل السواك بعد الخلوف يزول، هذا احب عند الله من الناس. ذاك الطرف يقول روايات موجود السواك مطهره للفم، الصفات السواك مرضات للرب. خب هذا اطلاق، هذا الاطلاق يقتضي ان السواك مستحب حتى للصائم. نقطة الخلاف من اين حصلت؟ نقطة الخلاف هل بين الحكمين ترابط ام لا؟ هذا الذي نحن الان في بحث اجتماعي. لا تتصوروا ان بحث الترابط بين الاعتبارات القانونية خاص بالحرمة والوجوب. الان ذكرت لكم مثال في الاستحباب. في هذا المثال ذهب جملة من علماء السنة الى عدم استحباب السواك للصائم. منشأه الترابط، يعني تلك الروايات التي قالت لخلوف فم الصائم احب عند الله تقدم على روايات السواك في خصوص الصائم. فالنقطة الأساسية لا في روايات السواك لفظ الصائم موجود، لا في روايات به اصطلاح خلیف الصائم اشاره الى السواك موجود، كل مطلقون. هذه هي النقطة. لا تتصوروا هذه النقطة بدأت في الواجب المحرم، في المستحبات كذلك. مثلا هناك روايات كثيرة مؤكد لاستحباب ملاعبة رجل مع زوجته، و هناك ايضا تأكيد شديد على مثلا حرمة شهر رمضان و مسألة الجماع في شهر رمضان. خب اختلفوا في الجمع بينهما، هل يستحب ملاعبة الرجل مع زوجته في شهر رمضان ام لا؟ ذهب جملة من الصحابة منهم امير المؤمنين انه لا، في معرض الخطر الملاعبة قد تؤدي الى كذا. و ذهب جملة من العلماء منهم ابن حزم يقول لا، الملاعبة مستحب للصائم مستحب. ملاعبة الرجل مع زوجته تبقى على اطلاقها حتى للصائم. و اذا اضاف اذا اخذنا، انا اتصور طبعا اتصور اقول احترام في تصوري بإذن الله، و الا انصافا عملا صعبا. في كتاب العروة يقول و يكره مباشرة باصطلاح الصائمة الصائمة الصائمة بغير الجماع و مع قصد قصد الشهوة، بل بلا قصد الشهوة لمسن، يعني حتى الانسان في شهر رمضان عادتا يلمس زوجته مثلا يد زوجته، هذا مكروه. لا ادري اصلا عملا موجود هذا في العروة، لم يعلق عليه احد لمسن في العروة مهم. لا هذا المقدار ان لمس الزوجة في شهر رمضان بلا شهوته هذا مكروه، ولا ذاكر رأي ان الملاعب بتمام درجاتها مستحبتون مهم مكروه. ابن حزم مصر على اطلاق الادله، كل دليل يبقى على اطلاقه. لماذا نقيم؟ فقرضي انه ينبغي ان يتامل. لا تتصوروا ان هذه المساله خاصه بالحرمه والوجوب. الان ذكرت لكم امثله من غير الحرمه والوجوب. منشا الاشكال كل واحد من الحكمين مطلق لفظا، لكن يلزم منه تداخل خارجي. يعني قالوا اذا استعمل السواك يحتمل اصلا انسان صائم ما صار رائحه كريهه في فمه. خب يمكن دائما رائحه كريهه، لكن قالوا دائما السواك بالنسبه للصائم يزيل الرائحه الكريهه الخلو، بما انه يزيل فهذا الذي احب عند الله راح يزول. يعني بعبارة أخرى النقطة التي نحن شرحناها، لاحظوا الواقع الخارجي يحدد الجهل. لاحظ الفقهاء بأنه مذكور أسماءهم في كتب السنة الإخوة الأراد أن يراجعوا في مسألة السواك للصائم، لاحظوا هذا الشيء خارجا إذا استعمل السواك يزيل الرائحة خارجا. فهذا الاستعمال الخارجي يوجب تقييد دليل السواك وهكذا. ففي عصر الفقهاء بدأت هذه المسائل، قلیل مثلا المسائل عندهم كانت في النصوص موجوده، كل هذه المسائل التي حصلت مسائل غير موجوده في النصوص. بدا الفقهاء بطرح المسائل، وحتى بعض الفقهاء من خط واحد ينقل عنهم روايتان، مثلا بالنسبه للثوب المغصوب عن احمد روايتان، روايه صلاته صحيح وروايه صلاته باطل. لكن المشهور عند السنه فيما بعد خصوصا عند الاشاعره صحه الصلاه. فهذا اصل مطلب. خب هذا لا اشكالش. نکته بن این یعنی مضافا الى مسد اجتماع الامر والنهی، نکته اخرى هم حصلت عند المسلمين، و هذه النکته انهم لما ذكروا الفروع الفقهيه فروع مختلفه بحسب الظاهر، انسان يتصور ابتداء انها من واد واحد، لكن بالتامل يبدو انها من اوديه مختلفه. مثلا ابن حزم في المصلى في المحلى اذكر لكم تقريبه، قال الوضوء بالماء المغصوب باطل، الوضوء في الاناء المغصوب باطل، حرام باطل، الصلاه في الدار المغصوب باطل، الصلاه في الثوب المغصوب باطل، الصلاه مع النظر للاجنبي باطل، حرام باطل. تاملت النقطه؟ يعني المشكله التي حصلت فيما بعد، التي حصلت هذه المشكله، هل هذه الامثله كلها من اصلا الامثله من باب واحد؟ الوضوء من ماء مغصوب، الصلاه في الثوب المغصوب. حتى في آية طبعا من ابن حزم في هامش الكتاب كاتب الوضوء بالماء المغصوب كالصلاه في الثوب المغصوب. احمد محمد شاكر هذا من العلماء المعاصرين اخيرا توفي في مصر، اخيرا ما ادري قبل 20 سنه 30 سنه، فهو كاتب الوضوء بالماء المغصوب كالصلاة في الثوب المغصوب، صحيح ويخالف ابن حزم المعلم. لاحظوا يعني من القديم طرحت المسألة إلى يومنا هذا، وفي الواقع ليس الطرح فقط في أصل الاجتماع، إنما كان الطرح من جهة أخرى في تشخيص الموضوع. يعني جملة من الفقهاء من الأصوليين عند من الفقهاء عند السنة جعلوا الكل من باب واحد، ولذا اذا جعل الكل من باب واحد النكته عنده من كان في حال اطاعت الله لا يعص الله. شعر موجود تحب شنو الشعر الموجود؟ تعص الاله وانت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، ولي شنو ان المحب لمن يحب مطيع الى اخره، نسيت الشعر. تعص الاله وانت الجامع بين هذه الامثله، ولذا لا نحتاج لا الى كلام المحقق العراقي لا الى النائمي من مقوله واحده، مقولتين جنس فصل واحد، ليس الكلام في هذه الجهه ابدا. لم تكن النكته في هذه الجهات التي تعرض لها اصولي الشيعه المتاخرون بتفصيل وكلام. اصلا اولا هذه مسائل نزائيه فقهيا واصوليا، وهذه المسألة مسألة اجتماع الأمر ابتداء طرحت في الفقه الإسلامي فقهيا، يعني تدريجا طرحت بين الأصحاب بين الفقهاء التابعين وإلى القرن الثالث، من القرن الثالث صارت مسألة أصولية وإلا كانت فقهية. طبعا طبيعة المسألة الفقهية تتأثر بالأصول، مثلا ابن حزم يتمسك بهذه النقطة، كيف يكون عاصيا، كيف يكون مطيعا لله وهو يعصي الله؟ لا يمكن. يتمسك بهذه القاعدة أنه إذا أراد أن يصلي لابد أن يصلي بحسب ما أمر الله، أن الله لم يأمر بالقصر، كيف يصلي بالقصر؟ يتمسك ابن حزم بهذه الرواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس عليه أمرنا يعني هذه صلاة في الدار المغصوب أن لا أمر بها، أنا أمر بالقصر ولا أمر بها صلاة. تأملوا، فالنكت لم تكن هذه النكت أن التركيب انضمامي هو أن التركيب اتحادي. الآن نكت، فبناء على هذا في طی الزمان يعني خلال 1200 سنة أراد الفقهاء، ولذا بدايةً جماعة من الفقهاء قالوا الصلاة في الماء المغصوب، الوضوء من الماء المغصوب شيء، الوضوء من الإناء المغصوب شيء آخر، فرق بينهما. لاحظ بدأ الكلام في كتاب ابن حزم جعل واحدة اصوليون بدأوا بالمناقشه. الوضوء بالماء المغصوب تصرف في ملك الناس هو عین الوضوء غسل مسح، و اما الوضوء بالماء المباح بالاناء المغصوب ظرف مغصوب الماء مباح، فانا اخذ الماء المباح من الظرف هذا التصرف حرام، اخذ الماء من الاناء حرام لكن الماء مباح، فانا اغسل وجهي غسل الوجه وضوء اخذ الماء ليس وضوءا. بدأت المناقشة واحدا فواحدا، قالوا الوضوء بين الإناء المغصوب صحيح لأن الوضوء شيء والتصرف في الإناء شيء آخر. جملة جاء منهم قالوا لا، أصلا الصلاة في البيت المغصوب كذلك الصلاة شيء. فبدأت المناقشات بينهم في هذه النقطة وتبين ولذا ليس هناك شيء واقعي واحد و جهت مسلمت نبحث ان هذا صغرا لذاك ام ليس صغرا لذاك، بل يرجع الامر في ذلك الى بيان الدليل عليه. و به عبارت اخرى الموضوع يتحدد بحسب الدليل لا ان الموضوع يوجد قبل الدليل. نحن اصولا في الفقه هكذا، اصولا في جمل من المسائل الفقهيه ابتداءا لا نستطيع ان نحدد الموضوع لأن هذا الموضوع بعنوانه لم يرد عليه حكم. فبناء الفقهاء في الاستدلال هكذا، نقول نستعين في حكم المسألة من عناوين أخرى. خب إذا استعنا بعنوان له نتيجة، عنوان آخر له نتيجة أخرى. مثلا التشبيه بالمرأة المحرمة على الرجل، يعني غزل گفتن برای یک زن، يشبه بامرأته إن شاء الله في المكاسب المحرمة على الرجل. قال الفقهاء حرام. المشكلة أن التشبيه لم يرد في رواية، الموجود مثلا الشيخ الأنصاري أظنه ذكر 15 عنوان، مثلا إشاعة الفاحش، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحش، التشبيه من مصادر إشاعة الفاحش. طب جواب واضح، الناس بينما هم خصوص من بس. فحينئذ يقال، تأملوا المنهج العلمي، إذا فرضنا عنوان التشبيه بنفسه لم يرد في شيء من الروايات، استفدنا عنوان مثلا قالوا التشبيه حرام لأنه إيذاء للمؤمنة، لأن هذه المرأة المؤمنة إذا سمعت أنه هناك شخص يتعشق بها ويذكر شيء في حولها في جسدها كذا تتأذى بذلك، من جهة إيذاء المؤمن ويحتمل امرأة لا تتأذى. فبما أن هذه قاعدة كلية نقطة فنية في كل مسألة العنوان لم يذكر في لسان الدليل وإنما أردنا حكمه من عناوين أخر، فكل عنوان نذكره النتيجة تختلف. مثلا إذا كان دليل في حرمة التشبيب إيذاء المؤمن، التشبيب المؤدي إلى الإيذاء حرام لا مطلق التشبيب. إذا كان دينا شياء الفاحشة، التشبيب الذي يؤدي إلى شياء الفاحشة حرام لا كل تشبيب. صار واضح؟ مسألة اجتماع الأمر والنهي بنفسه ليس عنوانا، حتى نقول إذا كان تركيب اتحادي هذا اجتماع الأمر والنهي، إذا كان امامي لا ليس كذلك. النقطة التي ذكرها الفقهاء ابتداءا و في ما بعد الاصوليون بالنسبة الى مسألة اجتماع الامر والنهي و عدم صحته، النقطة مختلفتون. مثلا بعضهم قالوا في حال طاعة الله لا يجوز عصيان الله، خب هذا في النظر في الاجنبي هم يأتي ولو التركيب الانضمامي، ليست النقطة في التركيب الانضمامي والاتحادي. نعم الان حاول الاصوليون الشيئة أن يدقق النظر في هذه الأمثلة، لأن أذكر إجمالا مثلا الوضوء بالماء المغصوب قالوا قطعا باطل لا يدخل في اجتماع الأمر لأن الوضوء عبارة عن القصد، فاغسلوا القصد، القصد الذي يكون بالماء المغصوب هذا بنفسه محرم، فإذا كان محرما هذا من قبيل الترابط في الترابط التعبيري. قال اغسلوا ثم قال القصد بالماء المحرم حرام، فهذا القصد لا يكون مشمول، عنوان ليس عنوان الصلاتي، عنوان الغسل، عمل خارجيون، هذا العمل بنفسه حرام. ولذا ذهب فقهاؤنا الى ان من قال حتى به اجتماع الامر والنهي في الوضوء بالماء المغصوب حرام فاصل، اما في الصلاه في الدار القصبيه ذهبوا الى انه من مصادر اجتماع الامر والنهي. في مسألة الإناء المغصوب قالوا أيضا خارج عن مسألة، لأن التصرف في الإناء بأخذ الماء حرام، لكن هذا ليس وضوء، يعني الوضوء هو بإصطلاح صب الماء على الوجه. نعم أذكر ذكرت هذه الأمثلة حتى يتبين لكم شيء. نعم يمكن أن يلتزم ببطلان الوضوء من الماء المغصوب، لكن بنقطة ثانية غير الاجتماع. وحاصله بما أن الوضوء لا يكون إلا بالاقتراف بالتصرف في هذا الإناء، والتصرف في الإناء حرامون، فكأنما الشارع حرم لنا استعمال الماء، لأن استعمال الماء متوقف على تصرف الإناء، والتصرف الإناء حرام. فإذا كان استعمال الماء حراما الشارع يأمرنا بالتيمم. لاحظوا يوم عرفتم غرضي أنه يمكن الالتزام ببطلان الوضوء، لكن لا بنقطة اجتماع الأبرام، نعم بنقطة أخرى. فلذا لابد أن يلاحظ بدقة النقطة، مثلا من عمل عملا ليس عليها أمرنا، أمرنا يعني على عمل الذي لابد أن يكون فيها أمر من الشارع، إذا لم يرد أمر من الشارع بالصلاة في الدار القصوية إطلاقه هم بيك. خب هذه النقطة، هذه النقطة تقتضي البطلان في عدة صور ولو لم يكن اجتماع الأمر النافي. كما أنه رأينا الآن في مسألة الوضوء بالإناء المغصوب يمكن الالتزام ببطلان الوضوء، لكن لا من جهة الاجتماع والامتناع. عرفت النقطة؟ من جهة أن هذا الإنسان مادام الماء المباح في الإناء المغصوب مكلف بالتيمم، ومن كان مكلفا بالتيمم إذا يتوضأ وضوءه باطل، لأن ليس له أمره، لا يجتمع أمر التيمم مع أمر الوضوء. فحينئذ يمكننا أن نستشكل على ابن حازم جعل الإناء المغصوب من قبيل اجتماع الأمر النهي. الآن مثلا هذا القائل الذي قلت لكم من المعاصرين جعل الأمثلة الماء المغصوب والإناء المغصوب والثوب المغصوب جعلها من باب واحد، بينما الآن بهذا التحليل رأينا أنه من أبواب مختلفة، لكن مع ذلك كله يمكن الالتزام ببطلان العمل في كلها، لكن لا بنقطة اجتماع الأمر النهي دائما. التزام ببطلان شيء و أنه من مصادق اجتماع، ولذا نحن أصولا نقول لا حاجة إلى أن ندقق النظر في مسألة عنوان، لابد أن نلاحظ النقطة في ذلك، نمشي حسب النقطة. إذا كانت النقطة مثلا أن عملا وحدانيا لا يؤمر به، حينئذ المراد من العمل الوحداني مو من باب المقولات النظر الفلسفي، النظر العرفي. إذا كانت النقطة هذه النقطة، فسيأتي إن شاء الله تعالى بيان النقطة الأساسية في مسألة إشتوان. فكان من المناسب أن يتعرض علماؤنا الأبرار لهذه المسألة من أصلها، فالمسألة أساسا طرحت في الفقه، ثم جردوا مورد الفقه وجعلوه في الأصول. نعم فيما جعلوه في الأصول هناك نوع من التشويش موجود، مثلا الماء المغصوب جعل من مصادقه، جماعة قالوا هذا ليس من مصادقه، وفي تصورنا البحث في المصداق لا ينفع، المهم لابد أن تذكر النقطة الأساسية في ذلك. وصلى الله على